لانه تمر تكثر عليك الاشغال في رمضان، تكسب المرأة بتخليك في حالك، اقسم بالله ما تخليك. ترى الدولة جزاها الله خير، الله يكتب اجرهم، عارفين المعاناة اللي نعيشها، ينزل لك الراتب يوم 20 لانه عارف انك في البيت مضغوط، فيهونون عليك، يسوون لك تنسيمة في القدر المضغوط، دائما يسوون تنسيمة من فوق، فتجيك الحرمة بورقة قد كذا طولها، كرتون مكرونة وكرتون شوربة وكرتون تقلي وكرتون قطر موز وكرتون عصير برتقال وكرتون توت، وكأننا جوع طول العام، فجاء الشهر الذي نأكل ونشرب فيه. وتعال تفرج على أحوال الناس في رمضان يا حبيبي، من بعد الفجر إلى الظهر دوس يا أبو خنفوس نوم مرة، ما في أحد قائم، ما لا بورك في أمتي في بكرها ولا شيء، قال صايمين يا أخي يعانين، خلينا نريح، وهم ريح طول العام. وإذا راح بعضهم يقوم الساعة 10 الوظيفة، يروح الطلاب ما عاد في مدرسة 9 سنوات، يقولون ما عاد في دراسة، يدعس لين العصر مرة، الظهر هذا ما هو في برنامجه أصلا، ولا أنه عازم أنه يأدب نفسه في رمضان ويصلي الصلوات الخمس جماعة مع المسلمين، ويحافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوم، عشان الله يجعل الله تبارك وتعالى يحرم وجهه على النار في 40 يوم. براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، نسأل الله من فضل. وإذا رجع الموظف الساعة 3 أول ما يدخل فين؟ ها؟ سمعهم يا شيخ، أموت أنا يا شيخ، أول ما يدخل المطبخ، لأن عندنا بوتاجاز فيه 5 عيون، في كل عين قدر يضرب غطاه فيه، طب طب طب طب طب طب طب. كان عندك زلفة في البيت، هذه الزلفة عندنا في الجنوب، فتدخل لو تفتح الفرن في قدر، وفيه تحت يا حبيبي شغل، وعندنا اليوم مكاين لو تصحى الليل عندك اي شيء بارد حط العيش في الماكينه بعد شوي كانه طالع من المخبز حق الرعد، جاهز كل شيء متوفر. فيدخل بعضهم يسوي كذا فزعه، نفرم نعصر نخضر، تبغون شيء؟ قال لا، روح السوق شوف لنا سمبوسه على الطاير، شوف لنا معجنات، شوف لنا سوبيا، شوف لنا اي شيء، وتعال تفرج. بعد صلاه العصر عندنا نفره، تلقى الناس طوابير، طوابير على الفول، طوابير على المعجنات، طوابير على، كأننا سبحان الله طول السنة ونحن جوعانين يا أخوان. وبعضهم يأذن عليه المؤذن وفي يده قدر، تدري ليش أنا أعرف؟ الفوال باقي ما غرف له، لأنه لا يصح صيامه ولا يقبل قيامه حتى يأكل الفول، وإذا كان من باء نعمة فهو أفضل وخير يا الله. والله يا أخوان، وإذا أذن المغرب تعال فرج، يدق يا حبيبي بكاستين مويه ولا 3 كاسات وصحن تمر، ها؟ وقام المؤذن الصلاة، الله أكبر الله، قال الله أكبر على هذا المؤذن، ما في خير، يجي الإمام المسجد، يا أخي أعطونا وقت، والله 10 دقائق ما تكفي يا أخوان، أعطونا 20 دقيقة، خلونا ناكل، خلونا نشرب، يصلي وفي شوط ثاني في البيت، دور على السنة في المغرب، والله ما في إلا قليل، لأنه في طاش ما طاش، وفي مسلسلات، أبشركم، أبشركم الآن بشارة تنتبهون منها، من بعد صلاة المغرب، من بعد صلاة المغرب إلى أذان الفجر، مسلسلات في جميع القنوات الفضائية وصلت إلى 350 مسلسل يعدونها لنا من اليوم أهل الباطل، عشان يضيعون عليك رمضان يا حبيبي. وكل يوم يجيبوا لك شيء، ويجيبوا لك فنانين جدد، ويجيبوا لك وجوه جديدة، حتى يخرجون للأمة هذه الوجوه اللي عز الله بها الإسلام وأهل الإسلام. إي والله يا أخوان، بعد صلاة المغرب يصلي ويرجع. أبشركم المكرونة 3 أنواع، طويل وقصير وحلزوني، تضرب، والسمبوسة أنواع وأشكال، يدفس هذا ويحشي هذا ويحط هذا ويأكل هذا، عصير ليمون وتمر هندي وبرتقال وتوت. إذا جاءت صلاة التراويح والله ما يقدر يقوم، إذا كان متين مثلي يا الله 2 يشيلوني للصلاة، يقول بالله يا أخوان تكفون الفزعة، شيلوني للصلاة. وإذا جاء يصلي قال يا أخوان دولوا لنا على إمام خفيف نظيف طريف لطيف ينقر الصلاة نقر، كيف ينقرها؟ الحمد لله رب العالمين غير مغضوب عليهم ولا الضالين آمين، مدهامتان الله أكبر. وإذا خرج قال بيض الله وجه هذا الإمام، هذا الإمام المخفف عن المسلمين. وإذا طول شوية قال كسر ظهورنا الله يكسر ظهره. أفتان أنت يا معاذ؟ تقول عائشة في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان يصلي 11 ركعة، فلا تسأل عن طولهن وحسنهن وجمال التلاوة فيهن، صلاة صلاة الفجر، وإذا صلى التراويح تحسب بطره بيسلم منه. في سفرة يا أخوان بعدها اسمها التعتيمة، عشان يعتمها مرة ما عاد يقدر يقوم، بسبوسة وكنافة وشاهي وقهوة طول الليل والناس تأكل، وبعضهم يدقون علينا أئمة المساجد إحنا ما يفكوك في حالة، يدقون عليك قبل صلاة الفجر بعشر دقائق، ألو يا شيخ نمسك مع الله أكبر ولا مع لا إله إلا الله؟ يعني يبغى يأكل والأذان شغال، ما يبغى يفوت دقيقة. هذا شهر طعام ولا شهر صيام؟ ينقلب شهر طعام. طيب الحريم كيف حالهم يا حبيبي؟ الحرمة كيف حالها في البيت يا رمضان؟ بعض الناس ترى يروض نفسه معه، يروض أهل بيته، يلا يا مرة رمضان ما نبغى أكل ولا نبغى شرب، نبغى عبادة، نبغى طاعة، نبغى قرآن، نبغى نعود البنات والأولاد كيف يختمون القرآن. البنات والنسوان مساكين ترى، احنا ترى نحضر مخيمات ونحضر جلسات ونحضر دعوة وخطبة جمعة وفي الراديو في السيارة وكلمة في المسجد مع الشيخ في العصر، لكن النسوان مش عندهم في البيت، والله ما عندهم شيء، والله يسألك الله عنهم يوم القيامة. بعد صلاة الفجر مسكينة ترقد، ترقد من بعد الفجر إلى الظهر، قامت الظهر على المطبخ، تقعد في المطبخ أنت تفطر والمرأة في المطبخ، صح أنا غلطان يا جماعة؟ والله نفطر النسوان في المطبخ، وبعد صلاة المغرب مسكينة تعبانة تبغى ترتاح شوي، تبغى ترتاح، عندها قدورها وعندها مواعينها متى تغسل، وإذا كان ما عندها شغالة حلني يا حبيبي. وإذا جاءت صلاة التراويح ارتاحت، أخذت الرموت وقامت تقلب يا حبيبي في القنوات الفضائية تتفرج، وقدامها كيس معجنات، وقدامها السمبوسة، وقدامها العصير، وتقعد تأكل لين يأذن الفجر، وإيش تكون من السمنة؟ قالت والله اليوم الجرعة زايدة والوزن زايد. لا يا أخوان، خلاص تعبنا من رمضانات مضت وانقضت وعدت علينا ونحن في غفلة، نريد أن نبدأ التصحيح من اليوم، نبدأ نجدد علاقتنا مع الله في الصدق معه سبحانه وتعالى، ونستعد لرمضان بتختيم القرآن وقراءة القرآن وصلة الأرحام. انتبه انتبه، لا يجيك رمضان وانت قاطع للرحم. والله يا اخوان كنت في شمال المملكة ألقي محاضرة وانا خارج، قالوا يا شيخ نبغاك تصلح بين اثنين اخوان من اب وام في العيد ما يتقابلون وفي المناسبات يتدابرون، حالتهم ما يعلم بها الا الله. قلت ابشروا يا اخوان. يوم جيت قلت وش سبب الزعل؟ والله ظنيت انه امر مهم. قالوا والله قطعت ارض على شارعين. قلت سود الله وجيهكم، قطعت ارض والله ان تخرجون من الدنيا انتم هذه الارض، وبعدها يلعب الورثة بهذا المال، إما يسخر في طاعة ويسخر في معصية. فجدد علاقتك مع الله في صلة الرحم، جدد علاقتك مع جيرانك، لو عندك جار مقصر زوره يا أخي وعوده. شفت أبو حنيفة؟ أختم لكم بهذا. أبو حنيفة كان عنده جار سكرجي معايا شيخ علي، رجال يا حبيبي إذا جاء الليل أخذ الخمر وقام يسكر ويفلها على بعض الناس، يظن أنه يعني يفلها وهو قاعد يخربها ويدمرها وما يدري. المهم إذا جاء الليل سكر، وإذا سكر يطلع فوق السطح يغني. شوف هذه المشكلة، يقول أضاعوني أضاعوني وأي فتى أضاعوا. الله أكبر، يعني يقول أنا ضيعتني الأمة وضيعوني أهلي، وإلا كان لو لو لو ما شربت الخمر بأنفع الأمة. أبو حنيفة كل يوم وهو يجعكف على العلم افتقد هذا الصوت، قال جاري فلان وين؟ قالوا جارك محبوس في السجن عليه دين. قال نسد دينه. فخرج الإمام أبو حنيفة على جلالة قدره وعلو منزلته. لمن؟ رجل يا إخوان يشرب خمر، رجال يشرب خمر، رجال مدمن. فيخرج أبو حنيفة ويزوره في السجن، وبعد الزيارة يدفع الدين الذي عليه، ويخرج وهو بيده ويقول أترى أننا أضعناك، أترى أننا أضعناك. فأصبح ممن يحضر مجالس العلم عند أبو حنيفة، ومات وهو على خير رحمه الله. زور جارك يا أخي. بعض الناس زرت الشيخ أحد المشايخ في المحكمة، ويوم زرته قال بالله أقرأ القضية دي، ويوم أقرأ القضية اثنين جيران متضاربين على موقف سيارة، هذا الموقف فيه شجرة، كل واحد يقول أنا اللي زرعها، كل واحد يقول أنا اللي يسقيها، والله المستعان تقاطعوا وتدابروا في جار أوصى النبي صلى الله عليه وسلم به، قال لم يزل جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يا من قطع أباه، يا من قطع أمه، يا من قطع أرحامه، يا من قطع جيرانه، فرصة ترى الأعمال ترفع إلى الله في كل يوم اثنين وخميس، فيقول الله تبارك وتعالى يغفر الله لكل من يؤمن به سبحانه وتعالى إلا رجلين، يقول الله تبارك وتعالى متشاحنين، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. سلم قلبك لله وارقد اليوم وترى لك موتتين، موتة صغرى وموتة كبرى. يقول أهل العلم من مات موتته الصغرى اللي هي النوم وهو على طاعة نام نومته الكبرى وهو على طاعة، ومن نام نومته الكبرى وهو على معصية نام نومته الكبرى وهو على معصية. رسالة أخيرة للشباب، إذا في جوالك شيء قبل ما تطلع امسح الأغاني، امسح المنكرات، امسح كل شيء يغضب الله، وابداها صفحة جديدة مع الله. كن أول الصادقين، كن أول التائبين، كن أول المقبلين. أبشر، ترى باب الله مفتوح ونواله ممنوح وخيره يغدو ويروح. أسأل الله أن يسعدني وإياكم في الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.